من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأن صحابته أعلم رضي الله تعالى عنهم وأنهم إما أن يكونوا وإما أن يكونوا، فلما امتنع هذا وهذا تعين أن يكونوا قائلين بالحق عالمين به مبينين للناس ذلك، وهكذا إلى أن وصل. قال: وإذا كان كذلك الذي تقدم فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فعندنا الكتاب والسنة، ثم كلام عامة الصحابة، كلام عامة الصحابة، ثم كلام عامة التابعين، كم صار؟ أربعة. ثم كلام سائر الأئمة، أئمة الهدى الذين سبق الكلام عليهم ومصابيح الدجى، مملوء كلام كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، كلام عامة الصحابة، كلام عامة التابعين، كلام أئمة الهدى، مملوء بما هو نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، يعني العلو المطلق، وعلي على كل شيء علوا مطلقا، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه في جهة العلو المطلق فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه فوق السماء، ومع هذا كله وجد من هؤلاء الملاحدة من ينكر هذه الصفة، ألا وهي صفة العلو لله تبارك وتعالى، التي ما أنكرها حتى الكفار الأصليين. سيأتينا إن شاء الله بيان دلالة ذلك، بيان الدلالة على ذلك. ثم بدأ يستدل ويذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة وكلام من يستشهد بكلامه، فابتدأ بالقرآن فذكر قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود يكون من أين إلى أين؟ من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن الله في جهة العلو، والعمل الصالح يرفعه، الرفع يكون من أين إلى أين؟ أجيبوا، من أين إلى أين؟ من الأسفل إلى الأعلى، كمن يرفع الدلو من أسفل البئر إلى أعلاها، فهذا هو الرفع. فدل ذلك على أن الله الذي يرفع إليه العمل الصالح أين؟ في جهة العلو سبحانه وتعالى. وقوله جل وعز في عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، الآية، الرفع يكون من أين إلى أين؟ من الأسفل إلى الأعلى، هذا دليل ثالث. فعندنا الصعود من الأسفل إلى الأعلى، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى، يرفعه ورافعك. وقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، من في السماء يعني فوق السماء، فإن في ذا اقترنت بمن دلت على الفوقية، من في السماء، ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن، فهنا من في السماء يعني فوق السماء سبحانه وتعالى، فإن لفظ الفوقية يدل على إيش؟ على العلو ولا لا؟ نعم. وقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء، فهو مثل قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل، ما المعنى في وسطها؟ فوقها، فوق جذوع النخل، ما يكون في جوفها. فقوله من في السماء يعني فوق السماء. وكذلك قوله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه في عيسى عليه الصلاة والسلام، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة عامة والروح جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العروج من أين؟ العروج ما هو أولا؟ الصعود. فإذا العروج هنا من أين إلى أين؟ من الأسفل إلى الأعلى. قوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا لفظ فوق أتى مع الاقتران بمن، فهذا من فوقهم صريح في ماذا؟ الفوقية، ما هي دليل على العلو؟ فإن الذي في جهة الفوق هو في العلو. ثم قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، فقوله على العرش يدل على ما؟ يدل على العلو، فوق العرش في ستة مواضع، والستة معروفة في الأعراف وفي يونس وفي الراعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد، فهذه ستة مواضع. عندكم ستة؟ صواب انه سبع. هي سبعة. ستة عندكم؟ ستة. في سبعة مواضع. نعم. في سبع آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن. في سبعة مواضع من القرآن صرح سبحانه وتعالى باستوائه على العرش. فعندك الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، نعم، وطه والحديد. عندك الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحديد، لا تركنا الفرقان. عندك الأعراف أولا، ثم بعد ذلك يونس، ثم بعد ذلك الرعد، ثم بعد ذلك طه، ثم بعد ذلك الفرقان، ثم بعد ذلك السجدة، ثم الحديد. نعيدها مرة أخرى، عندك الأعراف ثم يونس ثم الرعد ثم الفرقان طه ثم الفرقان ثم السجدة ثم الحديد. هذا ترتيبها على ترتيب الصور في المصحف، الأعراف يونس أهود الرعد ثم بعد ذلك طه ثم بعد ذلك السجدة ثم الحديد. سبعة مواضع في سبع آيات من القرآن العزيز التصريح باستوى على العرش. ففي سبع مواضع، ما هو ستة مواضع؟ عندكم ستة؟ ستة المطبوع عندكم ستة؟ سبعة مواضع. نعم، صرح فيها باستوائه على عرشه جل وعلا. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، على طه، ليس كذلك؟ ثم قول الله جل وعلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآية. فمع كفر فرعون يقول إنه لو كان هناك إله لموسى، نعم، أين سيكون؟ في السماء في جهة العلو. فمع كفره يعلم في قرارة نفسه أن مكان هذا الإله يكون في العلو، فتبا لمن كان فرعون أحسن منه. في هذا الباب فرعون كذب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام علوا وكبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، موسى ومن معه صلوات الله وسلامه عليه. ففرعون الذي جحد هو وقومه ظلما وعلوا وكذب موسى ظلما وعلوا، يقول لو كان فيه إله لهذا الرسول الذي يزعم أنه رسول لا يكون محله إلا جهة العلو في السماء. فهذا فرعون، تبا لمن كان فرعون أعلم بمكان الله منه جهة العلو المطلق، فإن جهة العلو ثابتة لله جل وعلا حتى في قلوب هؤلاء الكافرين. تبا لمن كان أعلم، فرعون أعلم منه بجهة وجود الله جل وعلا. إن كان هذا الإله موجود فيكون في جهة العلو، محله العلو المطلق سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله جل وعلا تنزيل، فإن التنزيل يكون من أين؟ من الأعلى إلى الأسفل، فدل ذلك على أن الجهة التي فيها هذا المنزل سبحانه وتعالى أين؟ جهة العلو. وكذلك تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك يعني القرآن، فهذا الإنزال يدل على أن المنزل جهته جهة العلو سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على علو الله جل وعلا. بل قال بعض العلماء إنه ممكن يستخرج من القرآن 1000 دليل تثبت علو الله جل وعلا، من القرآن بس 1000 دليل تدل على علو الله جل وعلا. وبعضهم قال أزيد من 1000 دليل يدل على علو الله جل وعلا من القرآن فقط، وهذا حق. فالأدلة دالة إما باللفظ وإما بالمعنى، الأدلة الدالة على علو الله في القرآن إما باللفظ وإما بالمعنى كثيرة جدا، كما قال شيخ الإسلام لا تحصى إلا بكلفة. وأما الأحاديث الصحاح والحسان فكذلك لا تحصى، مثل قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء. فالعروج يكون من أين إلى أين؟ من الأسفل إلى الأعلى، ونزول الملائكة من عند الله تبارك وتعالى، أليس ذلك بدليل على أن الله في جهة العلو وصعودها إليه؟ أليس ذلك بدليل على أنها في جهة العلو؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. فالعروج هنا دليل على العلو، إذ لا يكون العروج الذي هو الصعود إلا من أسفل إلى أعلى. وكذلك نزول الملائكة عند الذكر تحف بأهل الحلق أهل الذكر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء وما وما بين السماء الدنيا، يعني ما بين الأرض إلى سماء الدنيا. وفي اللفظ الآخر: تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألهم الله جل وعلا. فقوله عرجوا وصعدوا إلى السماء يدل ذلك على ما؟ على أن الله جل وعلا مكانه في جهة العلو، في جهة العلو سبحانه وتعالى. فالعروج الذي هو الصعود دليل على ذلك في غاية الوضوح، إذ العروج لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله جل وعلا يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا في قصة الذهب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، من اليمن، من اليمن، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمين من في السماء، أي الذي في السماء، أي في جهة العلو سبحانه وتعالى. وسبب هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بهذه الذهيبة في أديم مقروض ما فصلت عن التراب، لا تزال في تربتها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 4 نفر وزعها بينهم، فرقها بينهم، فبلغ رجل من أصحابه ذلك فقال: كنا نحن أحق بذلك من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني لا أضع الشيء إلا حيث ينبغي أن يوضع، فإذا كنت أمينا على الوحي فكيف لا أكون أمينا على الدنيا التي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فقوله وأنا أمين من في السماء يعني الذي في السماء وهو الله جل وعلا. وحديث الرقية الذي في أبي داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. والشاهد في ربنا الله الذي في السماء يعني فوق السماء في جهة العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث. فهذا إثبات على أن الله جل وعلا في جهة العلو، وهذا الحديث مخرج عند أبي داود وأحمد وغيرهم، وقد اختلف في إسناده، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وعلى كل حال، حتى لو قلنا بضعفه، أصل القضية التي أورد لها وهي إثبات العلو وأن الله في السماء ثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الأخرى والأحاديث الصحيحة الأخرى. وكذلك حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، والوعل هو تيس الجبل. ويدل على أن الوعل هو تيس الجبل قول أمية بن أبي الصلت أيضا الذي ذكر عنه بعض الشعر هنا: ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا، أرعى الوعولا، أرعى الوعولا، يعني تيوس الجبال. وأراد بالأوعال الأشراف والرؤوس، هذه الأوعال تأوي إلى شعف الجبال، لا تعيش إلا هناك، وهي أعلى ما يكون. والشاهد أن حديث الأوعال أيضا قد تكلم فيه ودافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وسواء كان حسن الإسناد أو ضعف إسناده. فالمسألة أيضا الذي أريد به الاستدلال عليها ألا وهي إيش؟ مسألة العلو، ثابتة بالآيات التي تقدمت والأحاديث الأخرى الصحيحة، الأحاديث الأخرى الصحيحة. فلا يضر حتى لو قلت بضعف هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، فوق سبع سماواته. فهذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها على علو الله تبارك وتعالى. ومنه حديث الجارية في الصحيح أيضا التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما صكها وضربها على وجهها، ثم أتى نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك، فقال: ائت بها. فأتى بها فقال لها: أين الله؟ فأشارت: في السماء. وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، إذ أشارت إليه الجارية وقالت: في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان على إقرارها بأن الله في السماء في العلو، إيمانها بذلك وإيمانها بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الملاحدة يقولون: لا يجوز الإشارة إليه بالحس، يعني بالإصبع، ما تقول في السماء، تشير هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بإصبعه إلى السماء يوم خطبة حجة الوداع، كان يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه المسبحة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء ويقر من أشار بأن الله في السماء، أشار بيده على إلى أن الله في السماء، يقره على ذلك ويجعله إيمانا. وهؤلاء الملاحدة يقولون: لا يجوز الإشارة إليه بالحس. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا، إلى آخر ما قال. ومن ذلك قال: وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد، إلى آخره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه يوم خطبة الوداع إلى السماء، وأقر الجارية على الإشارة بإصبعها إلى السماء، وجعل هذا إيمانا. وهؤلاء يقولون: لا يجوز. هذا يدل على ما يدل على جهلهم بالكتاب وبالسنة. إن دل على شيء فلا أدل منه على هذا، يدل على جهلهم المطبق بالكتاب والسنة. إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه مسبحة إلى السماء ويقر هذه المرأة على ذلك، بل ويجعله إيمانا، وهؤلاء يقولون لا يجوز. انظروا إلى المعاكسة تماما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقراره وفعله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، والشاهد قوله عنده فوق العرش، فهو في جهة العلو، هذا دليل، هذا محل الشاهد. لما قضى سبحانه وتعالى من الخلق، فرغ من الخلق، كتب كتابا موضوعا عنده فوق العرش، وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا في مسلم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها، يعني بالروح، إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فهذا العروج يدل على أن الله في السماء، إلى السماء التي فيها الله جل وعلا، أي إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. وهذا حديث ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عبد انتهى الآن ما أراد من ذكره من الأحاديث، وإنما ذكر نبذا منها، طرفا منها. يعني عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ايش؟ قول عامة الصحابة. ذكر من ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهذا إقرار ولا لا؟ هذا إقرار، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمته معروفة، تتمة الأبيات: وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، وهذا في قصته مع زوجته. نعم، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع على مولاته. جاءت زوجته تخاصم وقال: ما فعلت؟ قالت: اقرأ قرآن. فذكر لها هذه، فلما ذكر لها هذه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن ما الذي فيها من المعنى هو الذي جاء في القرآن، وهو إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، وكان من أشراف ثقيف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استنشد شعره، فأنشد حتى أنشد من شعره قرابة 100 بيت، واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من شعره، وقال فيه: آمن شعره وكفر قلبه، حيث كان يقول وهو على كفره، لكنه قد قرأ الكتاب وتحنث، قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. شوف، وهو مات على الشرك يعترف بأن الله فين، وهؤلاء المواعي الملاحدة يزعمون أنهم على الإسلام وينكرون علو الله جل وعلا. فتبا لمن كان المشركون أعرف بجهة الله منه. قال بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا، يعني طويل شرجعا، هذا معنى الشرجع هو الطويل، الشيء الطويل البائن في الطول، شرجعا ما يناله بصر العين. ها مثل ما تقول الآن ناطحات السحاب تنظر إليها هكذا ما تنتهي إليها، فهذا يقول شرجعا، ولله المثل الأعلى، قل شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. والصور الذي عناه هنا ميل الأعناق، ميل الأعناق، يحملون العرش مائلة أعناقهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا أمية بن أبي الصلت مات كافرا مشركا لكنه يعرف أين الله، وهؤلاء الملاحدة يزعمون أنهم مسلمون، بل غاية التحقيق لعلم الإلهيات عندهم، ومع ذلك ينكرون علو الله جل وعلا. فتبا لمن كان فرعون ومشرك العرب أعرف بعلو الله منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث السنن إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، يعني في الدعاء أن يردهما صفرا يعني خاليتين، وهذا في أبي داود. فالدعاء ورفع اليدين يدل على ما؟ يدل على علو المدعو ولا لا؟ يدل على علو المدعو. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. وكم لهذا براهينا مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد، يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد. هؤلاء الجهمية الملاحدة يعطلون ذلك كله، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، فالرفع لا يكون إلا إلى من كان في جهة العلو، فهذا وجه الاستدلال. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الداعي الذي في السفر يمد يديه إلى السماء الأشعث الأغبر، أليس كذلك؟ الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يدعو، فإذا دعاؤه لهذا الرب ومده اليدين ورفعهما إلى السماء يدل على أن هذا المدعو سبحانه أين؟ في السماء في جهة العلو سبحانه وتعالى، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. مما هو يقول رحمة الله عليه أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، يعني تواترت أدلة العلو تواترا لفظيا ومعنويا، اجتمع فيها نوعاء التواتر. وأنتم تعرفون أن التواتر ما يحصل العلم اليقين به، صح ولا لا؟ هذا هو. فإن المتواتر ما نقله طائفة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى منتهى هذا في الحديث، وأسندوه إلى شيء محسوس لا يستطيع الإنسان أن يرده، وهو على قسمين أشار إليهما شيخ الإسلام، إما أن يكون متواترا لفظيا وإما أن يكون متواترا معنويا. فما تواتر لفظا أن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعم. وكذلك أحاديث الرؤية تواتر لفظية، والمعنوي هو ما ينقل مما يحصل العلم بصدق ناقليه في وقائع مختلفة لكنها تشترك على قدر في قدر مشترك واحد. من ذلك رفع اليدين في الدعاء، هذا متواتر معنوي نقل في حالات مختلفة بلغت قرابة 100 حالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد وهو رفع اليدين في الدعاء. فإذا المتواتر على قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فشيخ الإسلام يقول هذا النوع ألا وهو العلو من أبلغ المتواترات لفظا ومعنا، فالآيات والأحاديث في الاستواء دالة على ذلك. وإذا اختلفت في كثرتها إلا أنها تتفق على واحد على قدر واحد مشترك ألا وهو إثبات العلو لله تبارك وتعالى. فإذا كانت كذلك أورثتنا العلم اليقيني، هذه ثمرة إيش؟ المتواتر، ثمرة المتواتر يورث العلم اليقيني. فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. فالشاهد هذه تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. والعلم الضروري هو الذي يقوم بالإنسان ضرورة لا يجد بدا إلى دفعه، ما يجد، ما يستطيع دفعه بحال من الأحوال، هذا يجده في نفسه مفطور عليه لا يمكن أن يدفعه، هذا هو العلم الضروري. إذن العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه ولا يستطيع دفعه، ما يجد نفسه إلا مضطرا بأن يقبله وأن يصدق به، هذا العلم الضروري، ما يجد الإنسان من نفسه استحالة دفعه، ما يمكن أن يدفعه، لا بد أن يوقن به. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى في هذه الجملة تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. فالعلم الضروري الذي تسلم له أنت اضطرارا لا يمكنك أن تدفعه. فأنتم ترون هذه القضية، فرعون أكفر خلق الله، ما استطاع أن يجحد جهة العلو، ولذا كان هناك إله لهذا الرجل وأنا أظنه كاذبا، إذا كان فيه إله ما يمكن أن يكون هذا الإله موجود إلا في جهة العلو في السماء، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فهو يعلم في قرارة نفسه أن جهة هذا الإله هي جهة العلو. فهذا فرعون ما استطاع أن ينكر هذا، وإن كان جحد بها واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا. هذا شعر من؟ أمية بن أبي الصلت مع كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول هذا. وعلى كل حال فمسألة العلو من المسائل التي إنكارها كفر، وذلك لأنها معلومة ضرورة في قلوب الناس، من أنكر علو الله جل وعلا فقد كفر. ولهذا كثر الكلام فيها واعتنى بها أئمة الهدى رحمهم الله تعالى وصنفوا فيها المصنفات الكثيرة، ومن أجمع ما كتب بين أيدينا الآن اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في هذه المسألة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيها إن فيها أكثر من 1000 دليل ولو شئت قل لجئت بها بعدما ساق الأدلة الصالحة في هذا. فالكتاب هذا من أهم الكتب بين أيدينا في هذه المسألة رحمة الله تعالى على أئمة الهدى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا ألقى إلى أمته المدعوين الذين آمنوا به أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش فوق السماء كما فطر الله جل وعلا على ذلك جميع الأمم، جميع الأمم عربهم وعجمهم بدل من الأمم في الجاهلية والإسلام. أهل الجاهلية مقرون بذلك لأنه اضطرار، وأهل الإسلام زادهم على ذلك ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله عليها، ومنهم هؤلاء الملاحدة المعطلة الجهمية، فكل من أنكر العلو فهو جهمي، نسأل الله العافية والسلامة. ثم السلف أقاويلهم في هذا الذين هم بعد الصحابة كثير جدا، وهو مبثوث في كتب سنن العقائد، فلو راجعت مثل اللالكائي ولو راجعت مثل ابن بطة لوجدت في هذا العجب العجاب عن هؤلاء رحمهم الله تعالى، بل صنفوا في ذلك ما قلت لكم المصنفات المستقلة، وما هذا إلا اهتمام منهم بهذه المسألة العظيمة، مسألة العلو التي مع ظهورها وكثرة أدلتها وكونها فطرية مغروزة في الفطر والعلم بها ضروري، نازع فيها هؤلاء الملاحدة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. نعم. الآن يقول شيخ الإسلام: الكتاب والسنة وكلام الصحابة وكلام أئمة الهدى، كلام السلف كله على هذا، ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، يعني أئمة أهل السنة، لا يوجد عن واحد منهم حرف واحد يخالف ذلك. فهذا محل إجماع، محل إجماع، فاجتمع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع سلف الأمة، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع أئمة الإسلام على ذلك، كلهم على هذا. ولهذا كتب ابن القيم رحمه الله: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أو الجهمية، فهؤلاء يستحقون أن يغزوا، وكتب الأئمة في ذلك الكتابات، ومن ذلك أيضا العلو للذهبي وهو مشهور، وإثبات صفة العلو لابن قدامة وهو مشهور أيضا، والكتب كثيرة في هذا، لكن من أكبرها يعني كتاب الذهبي وكتاب ابن القيم مما هو موجود الآن بين أيدينا. فهؤلاء مخالفون الكتاب، مخالفون للسنة، مخالفون للأصحاب، مخالفون للسلف الصالح، مخالفون لأئمة الهدى، وكفاهم بهذا خذلانا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، نعم هذا كلام مهم. يقول شيخ الإسلام لم ينقل عن أحد من هؤلاء من الصحابة ولا من عن التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا هذه الأهواء وهذا الاختلاف من المبتدع مع المبتدعة هؤلاء مع الملاحدة المعطلة الجهمية. يقول رحمه الله لم يقل أحد من هؤلاء قط إن الله ليس في السماء، ولم يقل واحد منهم قط إنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان كما يقوله من الحلولية أهل الحلول أن الله حال في كل مكان. هذا قول كما قلنا لكم قول من الجهمية الحلولية نسأل الله العافية والسلامة. ولا أنه حال في كل بذاته في كل مكان، ولا أنه بذاته في كل مكان، وإنما ينصون على أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لا، يعني ما يمكن أن يقال أنه في السفل كما يقال أنه في العلو. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في السجود أن نقول سبحان ربي الأعلى. ولذلك بعض السلف قالوا للجهمية إذا كان في كل مكان فهو في السفل، فمعناه ما في داعي نقول سبحان ربي الأعلى، نقول سبحان ربي الأسفل. فكلام باطل، فهذا من الإلزامات، لأن الإلزامات على قسمين، إلزام بحق وإلزام بباطل. الإلزام الباطل هذا لا يلزم، أما اللازم الصحيح فيلزم رغم أنف من تهرب منه. ولهذا كان السلف بحذف الواو هذا الأفصح، وإن كان ذاك الفصيح أيضا نحو أظن ويظناني. نعم، فالشاهد كان السلف رحمهم الله تعالى يلزمون باللوازم الصحيحة هؤلاء المبطلين، اللوازم الصحيحة الباطلة التي تلزم على أقوالهم الباطلة. ومن ذلك قولهم إذا كان الله في كل مكان على مذهبكم الفاسد لكان جل وعلا وتنزه عن قولكم علو وتعالى علوا كبيرا حتى في الحشوش، أليس كذلك؟ هذه كلمة السلف، قالوا يلزم من هذا الكلام الباطل أن يكون الله في كل مكان حتى في الأماكن القذرة، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالإلزام الصحيح يلزم صاحبه رغم أنفه وإن أبى، وأما الإلزام الباطل فهذا الذي لا يلزم. فاللوازم إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة، فاللوازم الصحيحة استعملها السلف وألزموا بها هؤلاء المبطلين، ولم يزل الأئمة يتناقلها بعضهم عن بعض جيلا بعد جيل، متأخر عن متقدم، لاحق عن سابق، وينقلونها في كتبهم ويحتجون بها. فالإلزام الصحيح يلزم المبطل وإن أبى، وأما الإلزام الباطل فلا. فإذن يقول رحمه الله تعالى ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هل يستوي العلو والسفل؟ ما يمكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا أنه تفضل، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون يوم عرفات الظهر يوم عرفة. نعم، وعرفات يكون في عرفات لكن يوم عرفة، نعم هذا هو الصواب، يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا لليوم، أما عرفات للمكان يقول في عرفات. نعم نعم، فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، غير مرتين. نعم، يقول بعد أن تكلم على هؤلاء الحلولية، يقول لم ينقل عن أحد أو لم يقل أحد من هؤلاء الذين تقدم عنهم الكلام، هم الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، أئمة الدين الذين أدركوا هذا، قال لا ينقل عنهم أنه بذاته في كل مكان، يعني كما يقول حلولية، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء أيضا كما هو مذهب الحلولية. قال ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، أيضا لم ينقل عن هؤلاء الصحابة والتابعين وأئمة الدين، لم ينقل عن واحد منهم قط أنه قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. هذا قول غلاة المعطلة كما قلنا لكم. غلاة المعطلة من هم؟ الجهمية الحلولية، وتارة يقولون لهم الجهمية النفاة والجهمية الغلاة، يسمونهم الجهمية المعطلة ويسمونهم الجهمية النفاة ويسمونهم غلاة النفاة. يقول رحمه الله أيضا هؤلاء السلف لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لا داء عن الله جل وعلا، لا نص ولا ظاهر، لم ينقل عنهم لا نصا ولا ظاهرا أن واحدا منهم قال عن الله إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل مثل هؤلاء المعطلة، ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه بالإصبع أو لا تجوز الإشارة إليه بالحس ونحوها. ما نقل عن واحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الهدى الذين أدركوا هذا الباطل من هؤلاء المبطلين الملاحدة، ما نقل عنهم نصا ولا ظاهرا، ما فيه حرف واحد عن هؤلاء الأخيار الأبرار لا يفهم منه، لا نصا ولا ظاهرا يدل على ما؟ يدل على هذه الأقاويل التي جاءوا بها. إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث، أين هو؟ أنا أسألكم، هذه الآن النعوت كلها سلوب، سميها العلماء هذه النعوت كلها إيش؟ سلوب، سلبية، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا عندهم غاية التوحيد في الصفات عند هؤلاء الملاحدة، كلها سلوب، يسلب عنه أنه موجود في ذا وأنه يوصف بكذا وأنه كذا، هذا كله سلوب، كلها إيش؟ سلوب. فإذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا تحويل سائر الجهات الست كسائر المبتدعات كما يقولون، ماذا بقي؟ من؟ ما هو هذا الإله؟ عدم. جاءت كلمة السلف الجامعة الجميلة، قالوا المشبه الممثل يعبد، المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، ما دام لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، تمام، ولا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، أين هو؟ يعبد إيش؟ المعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا. هذه عبارة السلف. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا. هذه عبارته. يقول شيخ الإسلام ما يوجد عن هؤلاء حرف واحد، لا نص ولا ظاهر يدل على مثل هذا الكلام الباطل أبدا. ومعنى قوله لا يوجد عنهم حرف واحد، لا نص ولا ظاهر، النص ما يدل دلالة قطعية لا تحتمل النقيض عند الأصوليين، النص ما دل على الشيء دلالة قطعية لا تحتمل النقيض، هذه دلالة النص. وأما الظاهر فهو الذي يدل على ما يسبق إلى الفهم منه كذا عند الإطلاق. فما فيه لا نص قاطع ولا دلالة إيش؟ الظاهر، لا دلالة الظاهر، والظاهر كما قلنا هو الذي يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، ويجوز أن يحتمل كذا، لكن الذي يظهر هذا عبارتنا حينما تقول ماذا تفهم من هذا الكلام؟ قال الذي يظهر، أو هذا نستعمله نحن أحبتي، ما نحن نستعمل هذه العبارة دائما؟ لو سألتني أنت أو سألتك أنا عن قول سمعناه الآن أقول ماذا فهمت؟ إيش يقول لك من هذا الكلام؟ يقول الذي يظهر، ها؟ الذي يظهر. إذن فالنص هو الذي يدل على المراد دلالة قطعية لا تحتمل شيئا آخر مناقض، هذا تعريفه. أما الظاهر فهو الذي يدل أو يفهم منه عند الإطلاق شيء، ويجوز أن يدل على معنى آخر. هذا الظاهر، هذا الذي أنت تقول فيه الظاهر من الكلام أنه يريد كذا، نعم، وقد إيش؟ قد يكون مراده إيش؟ خلاف الظاهر هذا. فهذا معنى الظاهر عند الأصوليين. فيقول شيخ الإسلام لا يوجد في كلام هؤلاء السلف حرف واحد، لا نص ولا ظاهر، على هذه البواطيل التي يقولها هؤلاء المبتدعة، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند قوله فإذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات إلى آخره، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة من السؤالات. فالسالبون هم الذين ما عندهم في في في هذا الباب إلا الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، كله سلب، سلب عن الله جل وعلا، لكن إثبات ما فيه، فسموا بالسالبين، سموا بالسالبين. نأخذ شيئا مما تيسر من هذه السؤالات. الظاهر مو هذا الذي شرط إليه، نعم هنا، والله ما أدري. هذا يقول أحسن الله إليكم، أليس من قال إن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ دون الفقه رمي للصحابة بالتفويض؟ لا، رمي لهم بالجهل، ما هو بالتفويض، رمي لهم بالجهل أنهم يقرؤون ما لا يعلمون. أيوة، هذا أشد، بينا هذا أنه رمي لهم بماذا؟ بالجهل، أنهم كمن قال الله فيهم من اليهود إيش؟ إلا أماني، هذا هو. فهؤلاء ما يعلمون شيء من الكتاب، هذا رمي لهم بالجهل، صلى الله العافية. يقول هل الجويني كان على عقيدة السلف؟ لا، كان على عقيدة الخلف، لكن في آخر أمره تاب ورجع إلى عقيدة السلف، وإن كانت كتبه مليئة بعقيدة الخلف، فمن النصيحة له والرحمة به والإحسان إليه أن يرد على ما فيها من الباطل الذي رجع عنه، حتى لا يعمل الناس بها اغترارا بمنصبه الذي بلغ إليه ودرجته التي وصل إليها فيقعون في الضلال. يقول نود منكم شيخنا تكملة هذين الشرحين بعد هذه الدورة للفائدة العظيمة. هذا يعود فيه الأمر للمنسقين لهذه الدورة العلمية، ويتشاورون إن شاء الله تعالى، ونفيدكم إن شاء الله. أما أنا ما أظن أني من الآن أنني أستطيع، لأن جدولي من أول يوم هذا الفصل إلى آخر يوم بالتدريس ما فيه ولا يوم فرصة، فنسأل الله الإعانة، ولا يوم واحد فارغ. ونحن نسأل الله أن ييسر لنا لعلنا نمشي في ما كان عندنا بدأنا فيه، نسأل الله الإعانة. وإلا هما كتابان عظيمان، وإن شاء الله نسأل الله أن يمتعنا وإياكم في العمر على الطاعة ونكملهما بإذن الله بإذن الله. هذا يسأل عن شخص أنا ما أعرفه، فلو كنت أعرفه والله ما ترددت. فثقوا بأخيكم، دين الله يوجب النصيحة، فأنت إذا سألتني تستنصحني، والله لو أعلم ما ترددت لو وضعوا الصمصامة على هذه ما باليت، لأن هذا من حقك أنت أيها السائل علي، وقد أمنتني أن أنصح واستنصحتني، فهذا أشد ما يكون. النصيحة ابتداء مطلوبة ومستحبة، أما إذا طلبت تتعين. فأنا ما أعرف، والله لو أعرف يا ولدي ويا أخي السائل لأجيبك عنه. والله هذه الكتابة تحتاج لها إلى من يربطها حتى تقرأ بعد ذلك. يسمحنا أخونا، هل أهل الكلام يقول في عصرنا يعترفون بهذه النقول عن أئمتهم؟ وإذا لم يعترفوا يصيرون إيش؟ يصيرون كذابين، لأنه منقول من كتبهم، منقول من كتبهم، كتبهم التي ألفوها هم. هذا نقل شيخ الإسلام، نقله من كتبهم بالحرف، ما جاء بشيء من كيسه، قال فلان وينقله. وأنتم الآن لو تأخذون هذه النسخة تجدون توثيقات هذه النقولات من كتب القوم، فكيف يكون؟ لو وجدوا طريقا إلى الطعن في شيخ الإسلام بمثل هذا ما تركوه وأخروه لك يا ولدي حتى اليوم، لكن طعنوا فيه من زمان. لكن أبشرك، شيخ الإسلام شهد له بالدقة في النقل والأمانة والضبط، حتى المستشرقين الذين كتبوا فيه رسائل وهم نصارى وبعضهم ملاحدة ما لهم دين، شهدوا له بالصدق والحفظ والأمانة رحمه الله. والحق ما شهدت بالأعداء، فهذا موجود يا ولدي أيها المحب في كتب القوم. هذا يقول هل يجوز الخروج من المسجد عند الأذان والذهاب للحرم وذلك بسبب درس هناك أو حلق؟ لا، صلي إذا أذن وأنت فيه، صلي وانصرف، صلي وانصرف. وهذا يسأل عن الفرق بين نتائج العقل بين العقل ونتائج العقل. أنا شرحته أمس غاية الشرح وبينته. العقل المراد به الأمور المسلمة العقلية التي يتفق عليها كل عاقل، مسلم ويهودي ونصراني ومشرك وبوذي، أشياء عقلية العقول تقول بها ما تختلف فيها، بأن هذا حار وهذا بارد وهذا أسود وهذا أبيض، تختلف فيه العقول. لكن نتائج العقول هي التي تختلف فيها الأنظار. أنت تقول هذا يدل على كذا وكذا لأنه كذا وكذا، أنا أتي أخالفك، هذا النظر مو نتيجة العقل ولا لا؟ فنتائج العقول هي ثمرة النظر في هذه الأمور. نعم، فالمتكلمون خلطوا بين العقل وبين نتائج العقل. العقل الصريح ما يخالف النقل الصحيح، هذا محل اتفاق عند العقلاء جميعا. أنتم الآن رأيتم مسألة العلو، صح ولا لا؟ هذا هو. لكن النتائج، أنت ترى هذا وهذا يرى هذا، هذه النتائج التي تختلف فيها البشر. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.